جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك، من ينظر في القنوات التي تبث السحر أو يتصل بهم يقول للتسلي أو للضحك عليه، هل يدخل في الوعيد من أتى ما في شك؟ هذا هو نفسه، سواء عن طريق القنوات ولا عن طريق الهاتف ولا عن طريق مباشرة، هو كله سواء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال: من سألهم لم تقبل له صلاة 40 يوم، فإن صدقهم فقد كفى، انتهى الأمر بأي طريقة كانت، المهم أنك سألتهم. هو يقول: لا أسأل لكن أنظر في كله. هذه القنوات لا أبدا، هذا هو الاستدراج من الشيطان. فربما أنك في البداية تريد أن تتفرج، ثم تريد أن تختبر، ثم تريد أن تتسلى، ثم ربما يجرك الشيطان إلى ما يريدون فيوقعونك بما لا تريد. نعم. يقول السائل: يوجد رجل في فلسطين يعمل عملية للمريض عن طريق الجن، هي عملية جراحية، يقول للغضروف، فبعض قد تنجح العملية وقد تفشل، هل هذا الفعل صحيح؟ هل يجوز الذهاب إلى هذا المعالج؟ لا يجوز التعاون مع مثل هذا، فإن هذا من باب أيضا الخداع، ومن باب التعاون مع الشياطين. لو كان طبيب معروف عنده علم أو راق يرقي بالكتاب والسنة أو مداوي يداوي بالأعشاب والأدوية المعروفة لا بأس، فقد يشفى بإذن الله، وإذا لم يشاء الله لم يشفى. لكن ما دام أنه مصرح أنه عن طريق الشياطين من طريق الجن، فلا يجوز أن يتعاون يسمعه ولا يثق به ولا يتعالج عنده. يقول السائل: هل الحسد والبغض وقطيعة الرحم وأكل أموال الناس بالباطل، يقول هل يدخل في السحر؟ لا، هذه كبائر من كبائر الذنوب، جاءت فيها نصوص أخرى ما دخلت في السحر، لكن يكفيها أنها من كبائر الذنوب ما دام قاطع الرحم ملعون. والحاسد أيضا عليه الوعيد الشديد، وأمرنا بالاستعاذة بالله من شره، والنمام والمغتاب وغير ذلك، كل واحد من هؤلاء جاءه وعيد شديد يكفيه، فهذا من كبار الذنوب، وكبار الذنوب كثيرة. يقول السائل: ما حكم تحية المسجد بعد صلاة العصر، وحكم صلاة العصر إذا نام عنها وصلاها قبل الغروب؟ أما إن نمت متعمد متساهل متهاون غير مبالي فالويل لك، فإنه من فاتته العصر فقد حبط عمله، وكأنما أثر ماله وأهله. وعيد الشديد على من نام عن الصلاة سواء العصر ولا غيره، لكن العصر أشد أيضا. أما إن كنت قد بذلت جهدا، بذلت الأسباب على أن تستيقظ، فغلبت على أمرك، فمن حين ما تستيقظ توضأ وصل، فإذا أدركت ولو ركعة قبل الغروب فقد أدركتها. ولكن الحذر من أن تتهاون أو تتعمد، فالويل لك، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. حسن الله عليك، هذه فائدة ذكرها صاحب فتح المجيد ابن القيم. نعم. في من يدعي الولاية واستدل بالمغيبات، قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخبار بعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. إن الكرامة أمر يجريه الله على عبده المؤمن التقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها، ولا بد له عليها، ولا يد له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات. فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وما عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة يكذبون 100، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، معنى نفس دعواه دليل على كذبه، أن في دعواه الولاية وتزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وليس هذا من شأن الأولياء، فإن الشأن والإزراء على أنفسهم وعيوبهم لها وخوف من ربهم، فكيف يأتون الناس يقولون اعرفوا أننا أولياء وأننا نعلم الغيب، في ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخاص في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. حسبك بحال الصحابة والتابعين هم سادات الأولياء، فكان عندهم من هذه الدعاوى وشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيج من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليال يعودونه، وكان تميم الداري رضي الله عنه يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته. يكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفات في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء والأصفياء لأهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب. بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ ولقد عظم الشر ولقد عظم الضرر واشتد الخط بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش القلوب، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. آمين. على كل حال، إنه من ادعى هذه الأمور مزكيا لنفسه جالبا للناس إليه ليستخف بعقولهم وينهب أموالهم ويلفت أنظارهم إليه، فهذا لا شك أنه قد ركبه الشيطان وركب الشيطان وصار من حزبه، فلا يوثق بمثل هؤلاء ولا يقبل منهم. الولي الصحيح هو من وصفهم الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون. أما هذا غير متقي، هذا فاجر وكافر ومدعي ما ليس له، فهذا من حزب الشيطان وليس من حزب الرحمن. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والعاقبة الحميدة وحسن الختام. في سؤال زايد. نعم. يقول السائل: إذا صلى رجل في صف متأخر من فرأى فرجة في الصف الذي أمامه، هل له أن يتقدم لسد تلك الفرجة؟ نعم، ما دام أنه لا ينحرف عن القبلة وأمامه الفرجة فهذا لا بأس به، لأن خطوات بين الصفين قليلة، وبهذا يحصل على أجر وصل الصف وسد الخلل، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها ثم تأخر إلى مصلاه، ونستدل بهذا على أن مثل هذه الحركات لا تضر، حركات يسيرة ولمصلحة. وكذلك صلاة عليه الصلاة والسلام على المنبر، قام وقرأ وركع ثم نزل حتى يسجد في الأرض تحت، ثم صعد المنبر وأكمل صلاته على هذه الطريقة، وقال: إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، عليه الصلاة والسلام. وكذلك حمله لأمامة بنته رضي الله عنهن، يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، فمثل هذه الأمور لا تضر إن شاء الله، لا سيما إنه من أجل إكمال الصف، وهذا من مكملات الصلاة. انتهى. أحسن الله إكسانا. يقول: نرى كثيرا من الناس يستعملون يسمى بالسبحة ويهملون التسبيحة بالأنامل، فالاستعمالها جائز؟ أما الجواز بحيث العدد فلا نقول، ما نستطيع أن نقول محرم، ولكن استعمال الأصابع والعدد فيها لعلها تشهد لك يوم القيامة فهو خير لك. يقول السائل: هل يجوز جواز من الكتابية لفترة محدودة؟ إيش؟ الجواز من المرأة الكتابية لفترة محدودة. الجواز الزواج من المرأة الكتابية لا لا لا لا من كتابية ولا غيرها. الزواج يجب أن يكون يقصد به الإنسان الاستمرار والاستدامة وأن يجمع جميع أركان الزواج واجباته وشروطه وإلا فلا. يقول السائل هل يجوز حلق الشارب وهل هو من السنة؟ الإهانة التي وردت في الحديث أكرم الحواهين الشارب أحف الشوارب بعض العلماء فسرها بالحلق لأنه يقول هو إهانة للشارب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.